بسم الله الرحمن الرحيم. في السنة الأولى للهجرة رمضان عقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لواء لحمزة بن عبد المطلب حتى قرب من مكة وأثار الرعب والخوف في أهل مكة. وفي العام الثاني للهجرة كما هو معلوم جاءت غزوة بدر في 17 من هذا الشهر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، اليوم الذي فتح التاريخ كتابه لعالم الإسلام والمسلمين ليكتب بمداد الصبر والصوم والإخلاص انتصارا ما زال مذكورا في الكتب وما زال هو المقياس وما زال هو الأصل والانتصارات الانتصار رمضان يا رأس الجهاد في العام السابع كانت غزوة الأحزاب، الغزوة بذاتها كانت في شوال ولكن مفتاح النصر للغزوة كان في رمضان. جدد لنا عهد الرشاد وبعث لنا سوى صلاح. لما غرب وجه النصر عنا في رمضان؟ ما الذي أحدثناه؟ ما الذي غيرناه؟ تأتينا الكبوات والفجوات والهزائم في رمضان، لماذا غير رمضان وجهه عنا؟ لماذا؟ رمضان شهر الانتصارات. فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة وهدم الأصنام في رمضان وخبى الباطل وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، كل ذلك كان في رمضان. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاهد إلا في رمضان؟ لماذا؟ لأن همة المسلم في غاية القمة، في قمتها في رمضان. إن الصوم والبعد عن الشهوات والطرف هو الذي أوصل المسلم لهذه القمة في الهمة. أين يذهب هذا الضوء من حياتك بعد رمضان؟ ده أنت مظبوط مية مية، ده أنت أظبط من الساعة. تقول ده فضل دقيقة، استنى شوية دقيقة، الفرامل مظبوطة على الدقيقة، سبحان الله. كل هذا الانضباط أين يذهب بعد رمضان؟ هذا الانضباط يروح فين؟ شوف صلاة الفجر مثلا زي الجمعة، سبحان الله، هل الفجر مقرر في رمضان فقط؟ استفدت من مدرسة الضبط التربوية في رمضان. ولكن بعد رمضان يصير الخلل، شهر اثنين ثلاثة تنسى الصيام، ابدأ حياتك العادية، ما عاد هذا الوقت وهذه الدقة في الضبط والتوقيت. وأنا أعجب من رجل ترك الدخان طوال اليوم. ما أنت مظبوط أهو، ما أنت راجل أهو، وعندما يأتي المغرب تنتهي هذه الرجولة، تتبدل، تضيح هذه البطولة طوال اليوم، يضيعها المغرب الدين، ما فيش غليل. سبحان الله. أنت في غاية الضبط والإخلاص، في غاية الالتزام والانصياع والإخلاص، لما ضيعت ذلك في ليلك؟ سؤال. لما تركت هذا الجهاد الكبير وذهبت إلى الخنا والتساكر؟ تركت منهج الدعوة. كان المسلمون يفتحون البلاد والتساكر في رمضان، أما نحن ماذا نفتح؟ لا شيء، لنا عهد الرشاد وبعث لنا سوى صلاح. جدد لنا عهد الرشاد وبعث لنا سوى صلاح. يسر إخوانكم في صوت الجزيرة أن يقدم لكم هذا الإصدار المتميز، رمضان شهر الانتصار، محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ إبراهيم شاهين. والآن مع المحاضرة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وكل ما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، قد جاء رمضان، يا معاشر أهل الإيمان، لقد جاءكم رمضان، هل علمنا معنى رمضان وما هي قيمة رمضان في الأمة؟ سنخالف السلسلتين في هذين الدرسين المتواليين لنعلم أن هذا الشهر الكريم شهر الفتح الإسلامي على الأمة المسلمة من قديم، وأنه الشهر الجهادي المرتبط بنصر الإسلام والمسلمين. فلو سألت تاريخ الإسلام وتاريخ المسلمين لحدثك جل هذا التاريخ عن رمضان. هل هناك ارتباط ورباط بين الجهاد في سبيل الله تعالى وبين رمضان؟ بل رمضان هو الجهاد في سبيل الله تعالى، لأن جهاد الدعوة الذي هو الجهاد الأكبر في تربية النفوس وتصفيتها من شوائبها وخلوصها من الشرك بالله تعالى والرياء والسمعة، كل ذلك لا يكون إلا في مدرسة رمضان، مدرسة الإخلاص، وهو الدرس وهو المحك الذي بسببه فرض هذا الشهر، كما قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. وإذا نسب الشيء لله تعالى كان تعظيما لهذا الشيء وكفاه بذلك تعظيما، كما قال الله لإبراهيم وإسماعيل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. فنسب المكان لنفسه سبحانه، فاكتسب هذه العظمة التي يقذف إليها الناس في مرتين في السنة كالسيول، كالسيول في عمرة رمضان وفي الحج. اكتسب هذا البيت التعظيم من نسبته لله تعالى: أن طهر بيتي، وأعظم بها نسبة. وقال في الحديث القدسي: الصوم لي، أعظم بها نسبة لله تعالى. إذن نسب المكان ونسب الزمان ونسب العبادة لله تعالى، أعظم عبادة، أعظم العبادات، كما قال أبو أمامة رضي الله تعالى عنه: خرجت في غزوة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا رسول الله، أدعو الله لي أن يرزقني الشهادة، أدعو الله لي أن يرزقني الشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم، أي ما دعا له بالشهادة، اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فخرجت فسلمنا وغنمنا لدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبعد أن رجعت قلت له: يا رسول الله، أدعو الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمه وغنمه. وكرر عليه وردد مرارا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا رسول الله، ما حفزني ذلك إلا طلب الجنة، أنا عاوز أموت شهيد، أقرب طريق. قال: أتريد الجنة؟ قال: بلى. قال: فعليك بالصوم فإنه لا عدل له. اسمع، فعليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا نظير له، لا ند له، لأنه منسوب إلى الله تعالى. فالصوم لي، لي، مع أن العبادة كلها لله تعالى. وأنا أعلم أن دروس رمضان وفقه رمضان تسمعه ليل نهار، ولكني لا أطلب المباني، ولكني أقصد المعاني من وراء هذه المباني، وهذا هو الدرس. فالكلام العادي موجود وموفور وأنت تحفظه، ولكن من هو هذا رمضان؟ من هو هذا الجبل الأشم التي اكتنف الإسلام والمسلمين دفاعا كرا وفرا حتى أتى بالانتصارات لهذه الأمة؟ لما لم نرى رمضانا كبقية الرمضانات؟ وأقول لرمضان: لما تغير وجهك عنا؟ إننا نعرف ذلك الوجه، فيه الفتح وفيه النصر المبين. لما غيرت وجهك يا رمضان عنا؟ هل لأن تغيرنا أو لأن فهمنا الصيام كعبادة شاقة ثقيلة على النفس؟ ولك هو مضى يوم، مضى يومين، وفضل قديه؟ عبادة ثقيلة على النفس. هل كان السلف يستقبلون رمضان بهذه الكيفية؟ أبدا والله، ما كان رمضان عندهم إلا شهرا كبقية الشهور، ولذلك كانوا يسردون الصوم، أي يصوموا الأيام العديدة. ما رمضان إلا أيام كالتي صاموها، أما نحن فلعلنا لا نصوم إلا رمضان. فجاء ثقيلا رتيبا كئيبا، رغم أنه جاء ليحتوشك من ثقلة الطين واللحم، يرتفع بك إلى مصاف الملائكة أن تكون شبيها بالملائكة. ولذلك لكي تكمل هذه الدائرة الملائكية نهاك أن ترفض وأن تفسق تكملة للدائرة. الملائكة لا تأكل ولا تشرب، وأنت لا تأكل ولا تشرب، بقي جزء في الدائرة ليكمل، وهو الرفض والفسوق والجدال، أي السباب. فإن الملائكة لا تفعل ذلك. فإن كنت قدرت على الجوع والعطش فاعلم أنك لن تقدر أبدا على الفحش والغيبة والكذب. ولذلك إنه الجهاد الأكبر أن تحمل نفسك على هذا المحنى والمعنى من التربية، تربية الإخلاص. والإخلاص هي رسالة الرسل. الله تعالى ما أرسل الرسل إلا ليعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، أي تجريد العبادة لله تعالى من كل شائبة رياء أو شرك. فادعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. وانتبه لكلمة مخلصين له الدين، والإخلاص هو التشفية من الشوائب. خلص الشيء أي نحيت عنه الشوائب. مخلص له الدين لا ترائي بعملك، لا بصيامك ولا بصلاتك ولا بزكاتك ولا بشيء من عملك، كما أخرج الترمذي وحسنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكنا نتحادث عن الدجال، فلما سمعنا قال: غير الدجال أخوفني عليكم. قالوا: بعد الذي قلت؟ أنت قلت في الدجال قولا مرعب، الدجال المرعب. فمن كثرة خوفنا من الدجال صرنا نتحدث عنه ليل نهار. قال: غير الدجال أخوفني عليكم. قالوا: ماذا؟ قال: الشهوة الخفية. الشهوة الخفية هي الرياء، هي الرياء. قالوا: كيف؟ قال: يقوم أحدكم إلى الصلاة فيزينها ويحسنها لما يرى الناس ينظرون إليه. إذن يدخل أو يدخل الرياء في الصلاة. إذن الصلاة لم تسلم من الرياء، بل من الصعب جدا أن تخلص صلاتك لله تعالى من التزيين للناس. ولذلك قال أيضا صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الطبراني عن أبي هريرة: من سمع سمع الله به وحقره وأذله، أي من سمع بعمله سمع الله به وحقره وأذله. ولذلك لا تجد صاحب الفخر إلا ذليل. لو واحد بيتكلم عن نفسه يقول لك ده فشار، أذله الله تعالى. لابد أن يحقر ويذل في المجلس الذي يفتخر به ويتيه، يقول لك ده صدر واسع شوي، ده فنجري بوق. ليه؟ لأنه بدأ في أن يسمع بنفسه في صدقاته، في زكواته، في حجه، في عمله، يقول لك سيبك منه. وانتبه جدا للحديث: من سمع بعمله سمع الله به وأذله وحقره. لو حفظت هذا المعنى أنت وقفت فقط في العلم عند سمع الله به وخلاص، ولكن خد البيان العملي اللي انت هتشوفه وانت قاعد قبل ما تقوم. وأدله وحقرك، صار دليلا حقيرا بين الناس، معلوم بأنه فشاق كذاب، لأن الرجل يخبئ عمله كما تخبئ المرأة دم الحيض، ومعلوم أن النساء تحيض، ومعلوم أن المسلم يعني معلوم ضرورة أن من طبع النساء الحيض وهن لا يذكرن ذلك، ومعلوم ضرورة من الإسلام أن المسلم يعمل بمفهوم دينه، والواجب عليه ألا يذكر ذلك أبدا. يستخرج هذا منك الصيام رمضان، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء مخلصين، أمروا بالإخلاص، فالإخلاص أمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إن رأى فخرا تفاخر، وإن رأى رياء رؤي به، وإن رأى إخلاصا أخلص وأعانه الله تعالى على ما هو عليه. يدخل في الزكاة رياء، ويدخل في الصدقات رياء، بل ويدخل في الجهاد رياء، والرياء داخل في كل شيء، داخل في كل شيء، وهو أدق على الأمة من الذر، من دبيب الذر على الصفا، أي دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الحجر الملساء. شرك خفي جدا، كلمة قد تقولها أنت عارضة ولكنها رياء تسمع بك. في تاريخ ابن عساكر لما ظهر النجم ذي الذنب يوما في سماء المدينة، فقال رجل: من رأى منكم النجم ذي الذنب أمس؟ فسبق لسان رجل عقله وقال: أنا رأيت، أيوة شفت، يعني كنت صاح، كنت مستيقظ، تعمل إيه؟ مستيقظ تعمل إيه؟ ثم استدرك خطأ لسانه وقال: غير أني لم أكن في صلاة، كنت جايم كده، لو فلاح يربط البهايم المطلوبة بيتبول يعمل شيشنة كده تشك على البيت، لكن أنا لم أكن في صلاة. تدرك من رأى النجم؟ قال: أنا. غلبه لسانه، انطلق قبل تفكيره، قال: أنا. واستدرك على نفسه: غير أني لم أكن في صلاة. لحسن تفكر أنك كنت صاحي الساعة 3 بالليل يبقى رجل القوام يقوم الليل، لا لا، يستدرك ذلك. وهذا كان من أخص أعمال أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذا الإخلاص ينقذك من حتوف المسائل. لما طلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفصة بنت عمر فتجلببت، ثم جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقرئك السلام ويقول لك راجع حفصة. أي شرف، أي شرف، الله تعالى يقول راجع حفصة؟ ما السبب؟ طلقها لشيء في نفسه أو لشيء فيها، والطلاق مباح. تجلببت حفصة رضي الله تعالى عنها، وهي بنت أبيها، ابنة عمر، لا تقر خطأ ولا تقف عليه ولا تصبر عليه. راجع حفصة، اسمع الهدية، فإنها صوامة قوامة. سبحان الله، فالصيام والقيام يشفعان للعبد. نعم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم: إنها صوامة قوامة، أي ذات دين، ذات دين. ولذلك راجعها النبي صلى الله عليه وسلم: وإنها من أزواجك في الجنة، رضي الله تعالى عنها. انظر لسبب رجوع امرأة بعد أن فقدت زوجها وفقدت بيتها وعشها، ما الذي أرجعها؟ ما الذي أرجعها إلى زوجها وإلى أمومة المؤمنين مرة ثانية؟ الصيام والقيام. كانوا يسردون الصيام أياما طويلة ولا يعرف ذلك منهم، ولا يعرف ذلك منهم. ولذلك قالوا: ما سرد الصيام إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما السبب في ذلك؟ أيام الجهاد، أيام الجهاد، وهذا سنتناوله إن شاء الله تعالى في دروس الجمعة باستمرار. ما سردوا الصيام، أي صيام متوالي، أيام متوالية، إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد انتهاء الغزوات والجهاد. فالصيام أخي الكريم يمنعك ويدربك ألا ترائي. أنت بتقول الناس أنا صايم، إحنا عارفين تصايم ولا لا؟ قد تخلو في بيت وتأكل وتشرب. ولذلك لما قال تعالى الصوم لي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، من أجلي إخلاصا، إخلاص. فإن الصلاة جماعة، الناس يرونها، الحج الناس يرونه، الزكاة يرونها، ولكن الصيام من يراه؟ من يرى هذا الصيام؟ الله وحده الذي يعلمك صائم أنت أم لا. قد تخلو ببيتك وتأكل، ولذلك من شدة الإخلاص في هذه العبادة أنك تتحرى الوقت. ولك المغرب إذن ولا لسه؟ ولك ده فضل دقيقة ماسك دقيقة، وعمالي كل شوية بص الساعة، دقيقة متحري جدا. أين يذهب هذا الضبط من حياتك بعد رمضان؟ ده أنت مظبوط مية مية، ده أنت أظبط من الساعة، تقول ده فضل دقيقة، استنى شوية دقيقة، وين الفرام المظبوطة على الدقيقة؟ سبحان الله، كل هذا الانضباط أين يذهب بعد رمضان؟ هذا الانضباط بيروح فين؟ فوضى. لو استفدت من مدرسة رمضان لكنت شوف صلاة الفجر مثلا زي الجمعة، سبحان الله. هل الفجر مقرر في رمضان فقط؟ وإيه الموضوع؟ كل هذا الضبط في رمضان، سبحان الله، الذي جعلك مضبوطا في صلاتك في رمضان أنك مضبوطا في صيامك بالوقت. استفدت من مدرسة الضبط التربوية في رمضان، ولكن بعد رمضان يصير الخلل، يصير الخلل. شهر اثنين ثلاثة تنسى الصيام، تبدأ حياتك العادية، ما عاد هذا الوقت وهذه الدقة في الضبط والتوقيت. شهر مليء بالفوائد، بل هو شهر الأمة حقيقة، بل هو شهر الإسلام. ولذلك أخي الكريم لو تعلمت عدم الرياء والسمعة من هذا الشهر لنجوت، لنجوت. والناجي قليل، الناجي قليل. في سنن الترمذي وعند ابن حبان وهو صحيح أن رجلا دخل على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الناس مجتمعون على رجل، قالوا ما قال من هذا؟ مين الناس تلم حوالي ده؟ قالوا هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. قال فلما انفض الناس عنه فخلوت معه فقلت له أستحلفك بالله لما حدثتني حديثا سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم ووعيته، سمعته ووعيته، انت سمعته وفهمته وعملت لي، هذا معنى انه وعاه. وكان يسمى شفيا. قال يا شفي، بعد ان ضرب على فخذيه قال لقد دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان حيث احدثك وحدثني حديثا سمعته ووعيته، وإني لمحدثك هذا الحديث. ثم نشغ أبو هريرة، شهق روح الطفل، نشغ حتى سقط على الأرض مغشيا عليه، فرحمته وأسندت إيه اللي حصل، فجلس حتى رجعت نفسه إليه فقال إني محدثك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ووعيته. قال ثم نشغ أبو هريرة، شهق مرة ثانية وأغمي عليه وسقط على الأرض، فأخذت أرحمه وأسندت حتى جلس. فلما رجعت له نفسه وفاق قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وعيت عنه، قال أول ما تسعر النار بثلاثة، قال يوم القيامة يدنو الله تعالى، يدنو الله تعالى من الخلائق فيقضي بينهم بين محسنهم ومسيئهم، ثم يأمر بالنار فتسعر، فأول من يدخلها ثلاثة: رجل جمع القرآن، رجل جمع القرآن فيقول الله له لقد يسرت عليك القرآن ماذا فعلت به؟ قال يا رب تلوته وعلمته الناس. قال ليقول قارئ وقد قالوا فيقذف به في النار. ورجل جاهد في الله جهادا طويلا شاقا حتى قتل، فيذكره الله تعالى بنعمته عليه فيقول جاهدت فيك، فيقول ليقولوا جريء شجاع بطل وقد قالوا. ورجل آتاه الله تعالى مالا وأفاض عليه وبسط، فيسأله لقد بسطت عليك، ماذا فعلت في هذا المال؟ قال يا رب أعنت به العباد ويسرت على الخلق وأنذرت المعتر. قال ليقولوا جواد وقد قالوا. ونشغ أبو هريرة وسقط قال حتى رحمته. خرج شفيا الأسلمي إلى معاوية رضي الله تعالى عنه في خلافته ودخل عليه فذكر له الحديث، فنشغ معاوية وأغمي عليه، فقال زبانيته إن هذا الرجل أدخل على الأمير شرا كثيرا اليوم. هنا انتصف الشريط. فنشغ معاوية وأغمي عليه فقال زبانيته إن هذا الرجل أدخل على الأمير شرا كثيرا اليوم ودوكته. فلما أفاق معاوية قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كان هؤلاء أول من تسعر بهم النار فما حال الباقي؟ وبكى ونشغ معاوية مرة ثانية. الأحاديث أخذناه عرضا وطولا حفظا مبنيا، لكن أزوررنا عن المعاني التي وراءه. إذا كان أول من تسعر بهم النار جامع للقرآن مقاتل في سبيل الله صاحب ما، ماذا بقي من الناس إذا؟ من اللي فاضل؟ إذا كان هؤلاء هم رؤوس الناس وهم أول من تسعر بهم النار، فإن الله تعالى أغنى الأغنياء عن الشرك. أعلمت لماذا فرض عليك رمضان؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. سيرة في الأمم، إنها عبادة أمم ليست عبادة أمة واحدة، أمم، كما كتب على الذين من قبلكم. حتى قال لعلكم تشكرون، العلة، أو لعلكم تتقون، التقوى. ما هي التقوى؟ الخشية التي نشغ منها أبو هريرة والتي نشغ منها معاوية. التقوى الرعب، الخوف من الله تعالى. تقول اتق الله أي خاف الله تعالى. هل هذه كلمة قال؟ هل هي كلمة قال أن ترى العذاب يسعر برؤوس الناس وتفتتح جهنم برؤوسهم وأنت لا ترتبك ولا تتلجلج؟ إن الكبار والأصحاب تلجلجوا، كانوا يخشون ذلك تمام الخشية. هل كنا مثلهم؟ الرياء، السمعة، التزيين، الفخر، الخلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء رمضان ليخرجك عن كل ذلك. تصوم وأنت وحدك الذي تعلم هل أنت صائم أم لا، ولذلك قال الصوم لي وأنا أجزي به، لأن المحك هو الإخلاص الذي أرسل من أجله الرسل وأنزل الكتب. الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. واعبدوه مخلصين له الدين. أيها الكرام، إنه الإخلاص. هل استفدنا من رمضان أو من الصيام في الإخلاص حتى نخرج بعده لا نرائي؟ إنها المدرسة. ولذلك الذي يبر صيامه هو الذي يخرج تلميذا من تلاميذ مدرسة محمد ينجح في الضبط وفي العمل، لا يرائي بعمله، لا يرائي بصلاته، لا يرائي بأي شيء، لا يفخر كما قال صلى الله عليه وسلم تواضعه حتى لا يفخر أحد على أحد، لا يفخر، لا يستقل أحد شأن أحد، هذا رياء، هذا سمعة. وقد جاء رمضان ليستخرج هذه الشوائب، ليجعلك خالصا لله تعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تشهيري بالأعمال. الإنسان يصلي ولا يعرف من بجواره، كان بعض السلف يبكي حتى تفتل وسادته ولا تعرف امرأته أنه يبكي وهو معها على وسادة واحدة. إنه المستوى التربوي الهائل الذي استفاده، يبكي يظل وسادته وامرأته التي معه على الوسادة لا تدري ماذا يفعل، لا تدري ماذا يفعل، كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تبحث عن النبي في ليلتها، وكانت البيوت بغير مصابيح، بعد أن تنام تبحث عنه فلم تجده. قالت: فأجول في الغرفة وأخرج إلى المسجد أبحث عنه، أين هو؟ قال: فألمسه بيده وهو ساجد يدعو الله تعالى. ما قال ذلك لأحد، ما أعلم أحدا، ولكن هذا يكتشف هكذا قدرا، ولكن لا يدعو إلى ذلك، إنه الإخلاص. الفائدة الأخرى من هذا الشهر الكريم: شهر الفتح الرباني، شهر الجهاد في سبيل الله تعالى. هل هناك رباط بين الجهاد وبين رمضان؟ نعم، بل رمضان هو الجهاد ذاته، جهاد النفس من شوائبها، أن تترك الترف وتتخشم في هذا الشهر، لأنك فيما يجين ركتي لا تجد طعاما ولا شرابا ولا ذواقا. شهر الرجولة والفداء. ولذلك لو وسنتخلل طويلا مع هذا المعنى لفقه الواقع الذي نعانيه والذي يدور حول الأمة، ولذلك أقول: أين وجه رمضان القديم في الأمة؟ أين هذا الوجه؟ لماذا غاب عنا؟ لماذا غاب عنا هذا الوجه؟ في السنة الأولى للهجرة في رمضان عقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لواء لحمزة بن عبد المطلب حتى قرب من مكة، وأثار الرعب والخوف في أهل مكة. وفي العام الثاني للهجرة كما هو معلوم جاءت غزوة بدر في 17 من هذا الشهر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، اليوم الذي فتح التاريخ كتابه لعالم الإسلام والمسلمين، ليكتب بمداد الصبر والصوم والإخلاص انتصارا ما زال مزبورا في الكتب، وما زال هو المقياس، وما زال هو الأصل في الانتصارات. 17 رمضان، غزوة بدر. كل هذا الفتح كما سيأتيك بيانه مع الترتيب في رمضان. نعم، هل هناك رباط بين ذلك؟ فالصيام جهاد نفس، والقتال جهاد عدو، في جهاد دفع، وجهاد النفس أصعب من جهاد الدفع، فإنك قد لا تصبر على شهواتك، قد لا تصبر على رغباتك. وأنا أعجب من رجل ترك الدخان طوال اليوم. طب ما أنت مظبوط أهو، ما أنت راجل أهو، وعندما يأتي المغرب تنتهي هذه الرجولة، تتبدل، تضيح هذه البطولة طوال اليوم، يضيعها مغرب الدين خلاص، يفش غليل. سبحان الله، أنت في غاية الضبط والإتقان، في غاية الالتزام والانصياع والإخلاص، لما ضيعت ذلك في ليلك؟ لما؟ لو كنت ضارا بصومك ما حدث لك ذلك في ليلك، كما قيل: من أحسن في نهاره كوفئ في ليله. فلو أحسنت صومك في نهارك ستكافأ في ليلك، أن تواصل حبل الصبر وتمده حتى لا تعصي الله تعالى في ليل رمضان. ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، والمكافآت تطرى على المسلمين في هذا الشهر الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج برجاله القليلين ليعترض عير أبي سفيان، أراد العير فأراد الله له النفير. أردتم الدنيا ولكن الله أراد لكم الآخرة، أراد أن يفتتح رمضان بأكبر نصر من انتصارات المسلمين. هذا الشهر الكريم شهر الجهاد، جهاد النفس وجهاد العدو، أكبر انتصارات هذا الدين كان في هذا الشهر. نقول: لما غير هذا الوجه عنا الآن؟ ما وجدنا في رمضان إلا الكبوات وإلا الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو غيرنا ما بأنفسنا من طرف ومن نعيم ومن قلة صبر على شهواتنا لغير الله بنا. غزوة بدر الكبرى، افتتاح النصر الكبير، كان في رمضان. في العام الثالث للهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة زيد بن حارثة إلى أهل مكة، لما علم أنهم يريدون أن ينتقموا من قتلهم في يوم بدر، تهديدا وترعيبا. ما صنعت شيئا وما واجهت كيدا، ولكن من باب الترهيب والردع، من باب الترهيب والردع. هذا في العام الثالث للهجرة. وفي العام السابع كانت غزوة الأحزاب، كانت في شوال. الغزوة بذاتها كانت في شوال، ولكن مفتاح النصر للغزوة كان في رمضان. لقد عملوا في حفر الخندق شهرا كاملا رمضان، حفروا الخندق في رمضان، طوقوا المدينة بحفر الخندق في رمضان، فأخذوا مفتاح النصر من رمضان إلى شوال، انتقل المفتاح، وهذه أيضا من بركات رمضان. يبقى أكبر غزوتين في تاريخ الإسلام، غزوة بدر وغزوة الأحزاب، كانت من بركات رمضان. لما غرب وجه النصر عنا في رمضان؟ ما الذي أحدثناه؟ ما الذي غيرناه؟ تأتينا الكبوات والفجوات والهزائم في رمضان، لماذا؟ لماذا غير رمضان وجهه عنا؟ وجاء في العام الثامن للهجرة غزوة الفتح المبين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أيضا في رمضان. في رمضان في العام الثامن للهجرة فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة، وهدم الأصنام في رمضان، وخبى الباطل وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، كل ذلك كان في رمضان. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجاهد إلا في رمضان؟ لأن همة المسلم في غاية القمة، في قمتها في رمضان. إن الصوم والبعد عن الشهوات والطرف هو الذي أوصل المسلم لهذه القمة في الهمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغل هذه الهمة وهذه النفس القوية في تجهيش الجيوش والفتح. هل نفعل ذلك؟ لما اختلف بين الطريق؟ يمشي في الشوارع الناس ينهبون، المحلات مكدسة والأسواق مكتظة، لما تلقي بنظر على الواقع تقول هو إيه؟ في حرب جاية ولا إيه؟ الناس بتجمع مؤن كده، في حرب هتقوم؟ ولك أيوة في حرب جاية، رمضان جاي. وكأني بلسان حال الناس كأنهم جاعوا 11 شهرا وجاء شهر الفرج، الطعام والشراب. هذه أمة تقاتل وتجاهد في سبيل الله، ولذلك تغلو الأسعار وترتفع الأثمان وتقل السلع وتتسع البطون والشهوات هكذا. ما قيمة إذن في الصيام؟ ما قيمته إن لم توفر في شهر رمضان ما يعود لك على بقية العام، ادخر شهر رمضان بقية العام؟ ولكن نحن لا ندخر ذلك، لا ندخر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يفطر على ثمرات وعلى ماء، وكان طعامه في رمضان لقيمات، لقيمات فقط، ليقوم الليل وتندى العين بالدمع والخشوع. هذه الحكمة من رمضان. ولكن فورما يضرب مدفع الإفطار أو يؤذن الأذان تلقي في آتون المعدة بكل هذه المصائب، وتقول ده الجماعة بيطولوا في الفطر فيها. بيطول، نعم تطول، إن طال عليك القيام لأنك ملأت معدتك فلا تستوعب ما يقال ولا يقرأ. لو استعذبت القرآن في المحاريب ما استطولت الصلاة أبدا، ولكنك تصلي بجسدك لا بروحك، والصلاة صلاة روح، إنها معراج إلى الله تعالى، في كل ركعة معراج إلى الله تعالى، وأنت ما عرجت ولكن اثاقلت إلى الأرض، ما تركت طرفك، ما تركت نعيمك حتى في رمضان. أين دروس التربية؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح عليه في رمضان وفتح الله عليه، كما يروي ذلك أبو هريرة وكان رفيق، وأبو هريرة نعم وكان رفيقا له، قال دخل صلى الله عليه وآله وسلم من كدي مكة مطأطئا رأسه حتى لمس عثنونه الرحل، لحيته على الدابة اللي هو ركب، تواضعا لله تعالى. بعد هذا الفتح المبين في غاية التواضع، نعم إنه الشكران، شكران النعمة، كلما أحدث الله نعمة لا بد من أن نحدث لهذه النعمة شكرا. فكان من شكر نعمة الفتح ما دخل مكة كما دخل اليهود بيت المقدس، ادخلوا الباب حطة، أي راكعين خاشعين مخبتين 40 سنة من التيه والضلال والضياع، ثم دلكم على الطريق، ادخلوه راكعين مخبتين. قالوا لا، قالوا حنطة، حنطة عصوا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة متأطئا حتى أن لحيته كانت على ظهر بعيره، على ظهر جواده، غاية الخشوع والتواضع، حتى لا يرى متعجرفا متكبرا، لا يزدري نعمة الله عليه كفر النعمة. إن نعمة النصر لابد من إحداث تواضع ورفق. قال رجل من أهل مكة لامرأته جلس في صحن داره يعد سلاحه ويهيئه، قالت له المرأة: ماذا تفعل؟ تبتعمل ايه؟ قال: أعد هذا السلاح لمحمد وأصحابه، وغدا آتيك بخادم، فما أراك إلا في حاجة إلى خادم، أجيب لك واحد من الخدم، أنت محتاج الخدام. قالت: إياك وذلك، لا تحارب محمد وأصحابه، فإنه نبي وإنه منصور. قال الرجل: دعي عنك هذا، سترين غدا، بكرة أجيب لك كام خدام يشيل المية واللي يخبز، أنت تعبت من الشغل، غدا نأتيك بخادم. خادم من أيها الجلد؟ خادم من سادة الأمم، خادم من قادة العالم ورأسه، إنهم السادة، البقية خدم، البقية خدم، بل عبيد لهم. فالمسلم رأس لا يكون خادما لأحد، بل الأرض ومن عليها من بشر خدم له. فخرج الرجل، وبعد أن رأى بعين 10,000 فارس يوقدون النيران على الجبال وصيحة التكبير الله أكبر، طرق بابه مسرعا، هرع إلى بيته مسرعا وليست معه روحه، منتقع الوجه، يطرق الباب بحدة: افتحي يا امرأة. مالك؟ قال: افتحي. والمرأة هي المرأة، قالت: أين الخادم الذي وعدتني به أمس؟ أمال فين الخادم اللي وراك؟ قال: اغلق الباب، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من دخل داره فهو آمن. اغلق الباب، من أغلق الباب فهو آمن. هربان. هذه العزة جاءت في رمضان، كل هذا العز، نعم، كل هذا الفتح وهذا النصر، نعم، جاء في رمضان. ما الذي غير وجه رمضان عنا؟ ما الذي غيره؟ ما الذي دهانا؟ ما الذي جرى لنا؟ صار شهرا للطعام والشراب والمجالس والتفكه والأفلام والفوازير، صواب الكنافة في كل شارع، ما كانتش موجودة الشهر اللي فات. سبحان الله، شهر العبادة، شهر الزهد والإخبات، ما كانتش موجود فوازير، ما كانتش الشهر اللي فات، لما في هذا الشهر؟ سبحان الله، تمثيليات والبرامج المكثفة، كأنهم يقولون: أنت مصر على الصيام ونحن مصرون على إخراجك من الإسلام، نحن مصرون، إن الحرب التي بيننا حرب بغير سيف، انظر من ينتصر فيها، نحن أم أنت؟ نحن سنخرجك من هذا الدين وأنت لا تدري، وباختيارك، ستقتل نفسك بيدك باختيارك، أنت المهزوم لا محالة، سنضيع عليك هذا الشهر. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، الجوع والعطش، ولكن سلبنا منك هذا الشهر. يقول لك: الله، من هنقضي الليل فين؟ أقول لك: كانوا بيقضوا الليل فين؟ اسأل عن حال أسلافك، كيف كانوا يقضون رمضان؟ كانوا يخرجون من المسجد على وجه الفجر، على وجه الفجر، كما قال القائل: حتى خفنا ألا ندرك الفلاح. قال: وما الفلاح؟ قال: السحور. خايفين ندمن لحق السحور. سبحان الله، أن يصلي من العشاء إلى الفجر، نعم، حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح السحور. أما فين ألف ليلة وليلة؟ أما فين الأفلام؟ فين التمثيليات؟ يقول لك: يا عم الشيخ، ده شهر بنزور فيه الأرحام، يعني الأرحام متسلطة في الشهر ده؟ يعني ما كانش فيه أرحام في شعبان ولا في رجب ولا في أي شهر آخر؟ أرحام، ودي عمتك ودي خالتك ودي بنت عمتك ودي بنت خالتك ودي أخوك ودي نسيبك ودي نسيب أخوك ودي نسيب خالتك. الله، ده أرحام ما تنتهيش، ده شجرة الأرحام في الشهر ده ممتدة العروق إلى البلد حلف. يبقى كل ليلة سرح وفرصة. إنه هروب من التكاليف أيها الهارب من الله، أيها الفار من الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، إنك فار من الله تعالى، لا فار إليه. يقول لك: يا عم الشيخ، ده شهر كفاية أرحام والتوسيع على العيال، وسع على عيالك. نعم، رضينا بالحياة الدنيا وزهرتها وثقلنا إلى الأرض. اسمع للرجل واطرق الباب بحدة وليست معه روحه، والمرأة تتهكم، مش أنا قلت لك من أولها هتحارب محمد؟ أنت تحارب محمد وأصحابه؟ قالت: أين الخادم؟ قال: دعي عنك هذا، وأنت مسكلي على وحده، دعي عنك هذا، من دخل، من أغلق بابه فهو آمن، لك في العلبة فآمن خلاص. وخيول المسلمين تجول حول مكة لا تجد مقاتلا، وسيوف الله المشرعة ما تجد عدوا، يصد ضريقها وشعاعها، ودخلوا البيت وأخذوا يطعنون في هذه الأصنام، يطعنون في هذه الأصنام التي طالما عبدها الناس من دون الله، والتي نافست عبادة الله اللات والعزة ومناه، وكانوا حتى من تعظيمها كانوا يسمون الناس بأسمائهم عبد مناه وعبد العزة. وأمر النبي المغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص بهدم اللات. كانت على قديد مكة على مشارفها، فخرج المغيرة وعمرو بن العاص ودخل على اللات، فقال أهل ثقيف دعوها لنا 3 سنين، نعمل معاهدة سيبونا اللات 3 سنين، وإحنا لن نحاربكم ولا تحاربونا، سيبونا اللات 3 سنين. قال عمرو لا. قالوا دعوه لنا شهر يا جماعة، يعني الإله بتاعنا متعونا به شهر حتى. قالوا لا. قالوا دعوه لنا أسبوعا، يا شدة ارتباط بالله. قالوا ائتونا غدا. طب بكرة، سيبوه النهاردة وبكرة، متعونا به اليوم. قال المغيرة ولا لحظة واحدة، لا يشرك بالله تعالى ونحن أحياء، مش ممكن، لا نقبل شركا بالله تعالى وفينا عيون تطرف وجفوف. إن بيوتكم يشرك فيها بالله وأنتم أحياء، بيوتكم يشرك فيها بالله، تعبدون صنما يسمى التلفاز، صنم من الأصنام بل أشنع من الله. طب اكفي التلفزيون كده، شوف مرتك هتقول لك ايه، هتقول لك ايه، يقول لك ده طلقك بالثلاثة، انت طالق بالثلاثة، التلفزيون هو الحياة، ده هو الزوج الأول وانت الزوج الثاني على المهر، يعني انت على جنب، هل تستطيع ان تهدم هذا الصنم؟ تقدر؟ ابنك يقدر؟ ماذا تقول لبنيك، لامرأتك، لأنك لست رجلا؟ يشرك بالله تعالى وأنت حي كالسجارة مثلا، صنم من الأصنام. غلبتك وغلبتك على عبادة الله تعالى، صارت عبادة من دون الله، ما انتش قادر تغير، استعبدتك. ده أنا مزنوق ومعيش فلوس، استلف. بل بعض الناس يقول لك ايش هتروح هات سجارة مع عمك، ولا فيش فلوس هات سجارة. استعباد ذل لدرجة عجيبة جدا. لا أخرى، قال المغيرة وهو يتهكم على أهل ثقيف، قال يا عم أضحكك من أهل ثقيف؟ والمغيرة معروف، والمغيرة هو المغيرة. قال له أنا أضحكك النهاردة على أهل ثقيف. قال له إيه؟ قال له بس خليك بعيد. فأمسك المغيرة سيفا وضرب رأس اللات وصرخ ووقع على ظهره وأخذ يرغي ويزبد، بدأ التشنج عليه، فزرغد النساء وصاح الرجال، قالوا أما قلنا لكم أن هذا إله منيع يذب عنه من أراده كيدا أو سوءا؟ خلي بالك من اللعبة اللي عملها المغيرة. قال له أنا أضحكك على الخلق المهابيل دول دلوقتي. ضرب أول فاس وجه رأي الفاس ووجع لورا وبدأ بقى يرتعش. قال إحنا مش قلنا لكم، أنتم ما بتقتنعوا، دماغكم ناشفة إرهابية في غاية الإرهاب والتطرف، ما بتقتنعوش أبدا. خد بقى شيء صر بقى معاه، ما قلنا الكلام ده، بتقيدوا ليه إلهنا؟ أما علمتم أنه إله ممنوع؟ فلما رأى الفرح على وجوههم قال أيها المجانين أغتررتم بما فعلت؟ وأخذ يهدمها هدما حتى جاء على أصلها، رضي الله تعالى عنه. عقل الإسلام الذي يستهزئ من الجاهلية، جاهلية هزء. هل تستهزئ أنت من الجاهلية، من هذا الصنم الذي في بيتك؟ ولك الفوازية، وياريت مصيبتك ديت ما مكفياك، ده أنا باخد منها جزء. بتلاقي ابني يقول يا عم الشيخ في سؤال أنا مش عارفه، من أول من فعل كذا، أول ما قلت يا ابن الله يهديك، إحنا فضيل لك، إحنا فضيل لك يا ابني، ده رمضان ده حر، حر ما بين العمل وما بين الدعوة وبين الحر، أنا مش فضيلة على ما أرفع سماعة التليفون، ده أنت مجرم، هتاخد ذنب آثم لأنك أخرجتني من شيء في نفع للمسلمين، مش فضيلة. يقولك كل التليفونات، كل الأبناء كله عاوز ياخد المسابقة، عاوز يكسب، عاوز يربح، يريد أن يربح، ليس له هم إلا أن يبحث عن الإجابة. يا عم الشيخ السؤال الفلاني العلاني، ألوه بتسأل، ألوه، سبحان الله سبحان الله، إنهم في غاية الإصرار لإخراجكم من هذا الدين. يقول لك أنا طلعت بس بيدك، بيدك ليست بأيدينا، إن لله وإن إليه راجعون. كان الصحابة لا يطيقون الشرك لحظة، وأنت جعلت هذا الصنم في بيتك ليلة نهار. الفيلم بتاع العصر طبعا عشان يسلك لحد المغرب، ويجي الآخر كده قبل المغرب دقيقتين يجيب لك شيخ كده يقول لك كلمتين كده من باب يعني إيه بنغطي الستر بقماش أخضر، بنغطي الخشبة اللي تحتها مقبور بقماش أخضر من باب الهيبة، من باب الهيبة. وبعد الفطار برضو كده حديث كده كلمتين وتنتهي المسألة، ثم تبدأ بقى الفوازير، العراه، الزنا، الفجرة. أتسمعوا هؤلاء؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هل تعلم معنى أنزل فيه القرآن؟ هل تعلم ما هو القرآن؟ إنه منهج الدعوة الذي نتخلله معه في دروس هذا المسجد، الذي نصح الله رسوله بأن يجاهد الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجهاد الدعوة هو الجهاد الكبير، أما جهاد الدفع فهو الجهاد الأصغر، جهاد السيف والدفع جهاد أصغر، وجهاد الدعوة فهو الجهاد الكبير، سماه الله ذلك. لما تركت هذا الجهاد الكبير وذهبت إلى الخنا والفساد؟ تركت منهج الدعوة. كان المسلمون يفتحون البلاد والدساكر في رمضان، أما نحن ماذا نفتح؟ لا شيء، لا شيء، بل فتحنا، فتحنا الغرب وعملاء الغرب في بيوتنا وبين نسائنا. أي صيام ذلك؟ أي صيام ذلك؟ رب صائم ليس له من صيام من صومه إلا الجوع والعطش. هذا شهر الفتح إخواني الكرام، شهر الفتح. أسأل الله تعالى أن يرجع وجه رمضان القديم إلينا، وجه انتصار الأمة في رمضان. اللهم انصر أولياءك واخذل أعداءك، اللهم انصر أولياءك واخذل أعداءك، اللهم افتح علينا فتحا مبينا، اللهم افتح علينا فتحا مبينا في هذا الشهر يا كريم. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وعبادتنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وارزقنا الإخلاص على ذلك، وأردف على ذلك الجنة. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في صوت الجزيرة، وترقبوا دائما كل ما هو جديد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.